السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واصل دروس العقيدة في شرح متن العقيدة الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. كنا في اللقاء الماضي عرضنا سويا لمسألة العلو، وأن الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، قد أعجز عن الإحاطة خلقه. استغناء الله تبارك وتعالى عن العرش لأن الله عز وجل هو الغني الحميد كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، والقيوم بمعنى القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. فحياة المخلوقات كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يتحول من طاعة إلى طاعة إلا إذا أعانه ربه عز وجل، ولا يتحول عن معصية ويتركها إلا إذا أعانه ربه عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر بعد العبادة الاستعانة، فدل ذلك على أنه ينبغي على العبد أن يسأل ربه عز وجل الاستعانة. والعرش كما تقدم هو أعظم المخلوقات، والأرض مقارنة بالسماوات السبع كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والسماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكل في العرش لا يساوي شيئا. والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها وأرفعها، والله عز وجل كما أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. وهذا العرش كما تقدم وصفه أنه له قوائم، وهذا العرش تحمله الملائكة وحملة العرش، والعرش كلهم محتاجون لله سبحانه وتعالى وهو غني عنهم. فذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه العبارة، وهي قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، لدفع شبهة أو مثلا شيء قد يتبادر إلى الذهن، أن الله عز وجل حين استوى على عرشه استوى لحاجته للعرش. لا، فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش، خلقه وأراد سبحانه وتعالى الاستواء، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل ليس بحاجة للعرش. قال المصنف وما دونه، وما دونه يعني من باب أولى، من باب أولى، وما دونه من باب أولى. فالعرش هو أعظم المخلوقات، فكونه أن يستغني عما سوى العرش فهذا من باب أولى، هذا أمر. الأمر الثاني قوله محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء، الإحاطة هنا ليس المراد بها إحاطة الذات، إحاطة الذات، فالمخلوقات كلها صغيرة لا تساوي شيئا في ذات الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس المراد بذلك إحاطة الذات، وإنما من أهل العلم قال إحاطة بمعنى العظمة لله سبحانه وتعالى، أو بمعنى السعة، ربنا وسعت كل شيء علما، أو بمعنى إحاطة الصفات، بأن الله عز وجل أحاط بعلمه كل شيء وكذلك بقدرته ورحمته، فالإحاطة إحاطة بالصفات. فقد تقدم أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه، ليس بمنتزج بهم سبحانه وتعالى ولا مختلط بهم. وقد تقدم ذكر هذا الأمر في الدليل العقلي في إثبات علو الله تبارك وتعالى، في إثبات علو الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم أن الله عز وجل كان ولا شيء، فحين خلق الخلق. عندك شيء؟ تريد تسأل شيء؟ حين خلق الخلق سبحانه وتعالى، فهل حل فيهم؟ فهذا لا شك ولا ريب أن هذا أمر باطل، أن تحوي المخلوقات رب العزة سبحانه وتعالى. وإما أن يقال أن تكون ذات الله محلا لهذه المخلوقات بمعنى خلقهم في ذاتك، ذلك هذا قول باطل مردود، لا يصح هذا القول، هو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يبقى إلا أن نقول أنه خلقهم منفصلين عنه سبحانه وتعالى، وهذا هو العلو، أي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق خلقه. تقدم في هذه المسألة أن من العلماء من صرح بلفظ الذات إمعانا وتأكيدا لفوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، لما وجد من يقول أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من هذه إذا دخلت على الظرف تفيد فوقية الذات، فوقية الذات. لا يقال هذا في علو القهر ولا في علو الشأن، وإنما يراد به علو الذات، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما ولا يحاط به، كما أنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يحيط بالله تبارك وتعالى. بعدها قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. في هذه الجمل أثبت المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. قد وردت نصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في فتح خيبر، أعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فصفة المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى، فالله يحب عباده المؤمنين كما وردت بذلك النصوص. وأما الخلة فهي درجة أعلى من المحبة. الخلة من حيث الأصل أنها تتخلل القلب، أي يتخلل هذا الحب القلب. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. والمصنف في هذه العبارة يرد على الذين نفوا الخلة عن الله تبارك وتعالى، وكذلك على الذين قالوا بنفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. فقال: إيمانا بما وردت به النصوص، وتصديقا لما ورد فيها، وتسليما لما ورد ذكره في هذه النصوص الطيبة المباركة من إثبات الخلة لإبراهيم، وكذلك من تكليم الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. لذلك من أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد، مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قد ذكر من أهل العلم أن خالد بن عبد الله القسري ضحى به في عيد الأضحى تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة ورثها الجهمية، ثم ورثها من يؤول الصفات فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله عز وجل: إيمانا وتصديقا وتسليما. فنؤمن بما وردت به النصوص، ونصدق على ما دلت عليه، ونسلم لقول ربنا عز وجل ولقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخلة كذلك ثابتة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل اتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا. وكذلك كلم الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة المعراج، فجمع له بين الأمرين، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا لله عز وجل وكذلك كريما لله تبارك وتعالى. في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. تقدم ذكر مبحث صفة الكلام عند حديث المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن القرآن، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. فكنت تحدثت عن صفة الكلام، ولكن يعني من باب المراجعة، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه العزيز. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكل هذه النصوص تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، بما شاء، كيف ما شاء سبحانه وتعالى. لذلك من أهل العلم يعبر بعبارة يقول يعني قديم النوع حادث الآحاد. المراد بهذه العبارة قديم النوع من حيث أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن الكلام صفة لذاته عز وجل كصفة الخلق والرزق وغير ذلك من الصفات. وأما قولهم حادث الأحاد فيعنون بذلك أن الكلام يتجدد، بمعنى أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، أي كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فكل ذلك كان في أوقات متغايرة، فدل ذلك على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. كذلك يتكلم في الآخرة مع أهل الإيمان كما وردت بذلك النصوص. فيطلقون هذه العبارة وهي قولهم قديم النوع حادث الآحاد. وكذلك تدل هذه العبارة على أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وذاتية وفعلية باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. وضابط الصفات الذاتية أنها متعلقة بذات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. وأما الصفات الفعلية فتتعلق بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكلام الله عز وجل على قسمين: كلام شرعي وكلام كوني. أما الكلام الشرعي فالمراد به القرآن والتوراة والإنجيل وصحف موسى وغير ذلك مما أنزل الله تبارك وتعالى. وأما الكلام الكوني وهو الذي يأمر الله عز وجل به في ملكوته. من ذلك قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد وردت الاستعاذة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بالكلمات الكونية القدرية، لأن هذه الكلمات لا يجاوزها ولا يتعداها بر ولا فاجر، فتكون بها الاستعاذة. وأما ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، أو قول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فليس المراد بذلك أن القرآن مخلوق كما ذهب إلى هذا القول من ذهب من أن القرآن محدث بمعنى مخلوق، ليس هذا المراد، وإنما القرآن محدث باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق وأنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قول هذا واضح عند الجميع ولا واضح الكلام هذا ولا غير واضح أخونا؟ واضح عندك؟ يعني ثم من استدل بهذه الآية على أن القرآن مخلوق وقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فيقول هذا مخلوق، فالقرآن مخلوق، واضح الكلام؟ فنقول هنا: لا، محدث هنا باعتبار ما سبق، لا أن القرآن مخلوق، باعتبار ما سبق، يعني تتنزل الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام ثم مثلا بعد أيام تتنزل عليه آيات أخرى، فالآيات التي يعني نزولها بعد تلك الآيات يكون محدثا باعتبار التجدد لا باعتبار أن القرآن مخلوق. ذلك ورد كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا، غضا طريا كما أنزل الله تبارك وتعالى، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فصفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، وكذلك يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، فلا يقال بأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما سمع كلام الله تبارك وتعالى الأزلي، أي أن الله تكلم في الأزلي فأسمعه هذا الكلام، قل هذا كلام باطل، أين الدليل على هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل بالمصدر الذي يعني يزيد الفعل تأكيدا، أكد هذا الفعل في قوله: وكلم الله موسى تكليما، فموسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكذلك في مبحث صفة الكلام الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، قد ورد إثبات ذلك في حديث عبد الله بن أنيس في الأدب المفرد، وهو كتاب للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر هذا الحديث في باب المعانقة، في باب المعانقة، وأن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر كي يسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس، فلما وصل إليه وسمع يعني لقيه اعتنقه، فهذا وجه إراده في باب المعانقة. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل يحشر الخلائق يوم القيامة عراة حفاة، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، أي سمع منه جبريل هذا القرآن، قل نزله روح القدس من ربك. وتقدم أن الأقوال من أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وغير ذلك كلها يتوصل بها إلى نفي صفة الكلام حقيقة عن الله تبارك وتعالى، أو أن الكلام تعريفه هو معنى قائم في ذات الله تبارك وتعالى، كلام معنى قائم في نفس الله تبارك وتعالى، وأنه تكلم بالقرآن دفعة واحدة، كل ذلك كي لا يثبت تجدد الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء. قد تقدم أن رب العزة سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، والكلام لا يتصور إلا باللسان وشفتين ونفس وهذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه حجر بمكة، وكذلك الشاة المسمومة التي سمتها تلك المرأة اليهودية أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة. وكذلك يختم الله عز وجل يوم القيامة في الحساب على أفواه بعض خلقه، فيأمر الجلود بأن تنطق، فتنطق جلودهم وتشهد عليهم بما كانوا يعملون. فلا يتصور الكلام إلا بلسان وشفتين وتلك أو هذه الآلات، حتى يقال أن ذلك فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة الحوادث. وهذه مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة حلول الأعراض في الأجسام، التي تقدم ذكرها معك، تذكرونها ولا تذكرونها؟ حلول الأعراض في الأجسام ذكرتها ولا لا؟ دليل حدوث الأجسام، نعم، هذا في عند من ينفون الصفات، هذه قاعدة عندهم، حلول الأعراض في الأجسام. يعني مثلا في صفة العلو لله تبارك وتعالى، تقدم أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، ومن خالفهم في هذه المسألة يثبتون علو القهر وعلو ماذا؟ الشأن، وإنما النزاع في علو الذات. لماذا نفوا علو الذات على خلقه؟ قالوا لأن ذلك يلزم منه أن يكون الله عز وجل في جهة، واضح الكلام؟ والجهة إذا قلنا أنه في جهة دل ذلك على أنه متحيز، وهذا التحيز من صفات الأجسام. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز أن نثبت هذا لله تبارك وتعالى. طيب، ما مسألة حلول الأعراض في الأجسام؟ العرض هو الشيء الذي يعرض، بمعنى مثلا تقول مثلا فلان رأى شيئا فسر به، فلان مثلا رأى شيئا فحزن لرؤيته مثلا، أو مثلا فلان يقول لك أنا مثلا أجد بردا شديدا، وآخر تجده مثلا يحس بالدفء، الحائط هذا الجدار لونه أبيض، هذا الجدار لونه أسود، هذا الجدار لونه أصفر، هذه ماذا؟ هذه أعراض، تسمى ماذا؟ تسمى أعراض. قالوا أن هذا العالم محدث، وهذا المحدث لابد له من محدث، لابد له من ماذا؟ من محدث، يعني أوجده وأحدثه. طيب، قالوا أن هذا العالم حادث، وهذا الحادث لابد له من محدث، يعني هو الذي أحدث هذا المحدث. طيب، وهذه المحدثات، هذه المحدثات أجسام، ومن أبرز صفة المحدث مخالفته لصفة الحوادث، خالفته لماذا؟ لصفة الحوادث. فهذه الحوادث مثلا كما ذكرت لكم يصيبها الفرح، حزن، سرور، غير ذلك من الصفات التي تعرض من الفرح والغضب وغير ذلك من العجب وكذا وكذا، لذلك نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى وتأولوها. قالوا لأن لو أثبتنا هذه الصفات لعدنا، يعني هم لو أثبتوا هذه الصفات على قاعدتهم التي وضعوها لعادوا بالإبطال على القاعدة التي أثبتوا بها وجود الرب سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا إخوة؟ من أن هذا العالم حادث ولا بد له من محدث، ومن أبرز خصائص هذا الحادث مخالفته لصفة الحوادث. فقالوا أن هذا العالم حادث لا بد له من محدث، فهو الله تبارك وتعالى، فأثبتوا بذلك وجود الرب عز وجل. أما الأصل عندنا في كتاب الله تبارك وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء، فلا بد من خالق ومخلوق، إما أن تكون خالقا وإما أن تكون مخلوقا. لذلك عند أهل السنة الواجب أن تتلفظ بماذا؟ بالشهادتين. لكن عند غيرهم منهم من يقول أن أول واجب هو النظر، النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية، فتستدل بها على وجود الرب سبحانه وتعالى. وكل هذا الكلام غير صحيح ومخالف للأدلة الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي حين بعث معاذا رضي الله عنه قال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد من هذا الكلام أن هذه القاعدة تسمى بدليل حدوث الأجسام، توصلوا بها إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، أو حلول الأعراض في الأجسام، حلول الأعراض في الأجسام. كما ذكرت لكم في صفة العلو قالوا: إثبات العلو يقتضي أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة يقتضي أن يكون متحيزا، وإذا كان متحيزا دل ذلك على أنه يكون جسما. واضح الكلام؟ وهذا كفر. واضح الكلام؟ نعم. فلذلك نفوا هذه الصفة. وهذا الكلام غير صحيح، بل من أهل العلم من ذكر أن أدلة العلو، يعني منهم من أوصلها إلى ألف دليل، ألف دليل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من شدد النكير في هذه المسألة على الذين نفوا علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن الأدلة شاهدة واضحة صريحة في إثبات فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان في قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فبعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر وعلى العرش والكرسي، إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وعلو الرب تبارك وتعالى، وأثبات الخلة، ذكر الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على أركان الإيمان التي ورد ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل، منها قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذا قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قد ورد كذلك قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا فيه إثبات القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ورد في حديث جبريل المشهور كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. المسألة الأولى أن الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة من عند رب العالمين حق يجب الإيمان بذلك، بمعنى التصديق الجازم بما أخبر الله عز وجل عن هذه الأشياء، وأن الملائكة كما سيأتي ذكره خلق من خلق الله تبارك وتعالى يجب الإيمان بهم. وكما سيأتي معنا أن الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. مبحث الملائكة من مباحث أركان الإيمان الستة، والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى. والملائكة في اللغة جمع لملأك، جمع لملأك، وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك، مألك يعني الملائكة في اللغة جمع لملأك، وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك، وأصل مألك يعني هذا المصدر فيه معنى الألوكة، معنى الألوكة وهي الرسالة، فمادة الألوكة تدل على ماذا؟ على معنى الرسالة، يعني تقول ألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا، فالألوكة هي الرسالة. قد ورد في ذلك قول الشاعر ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخير، ألكني إليها يعني أرسلني إليها، ومن ذلك سمي الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله تبارك وتعالى. فإذا الملائكة هم المرسلون من عند الله تبارك وتعالى، ولهذا سمى الله عز وجل الملائكة مرسلين في قوله والمرسلات عرفا، وفي قول الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء بمعنى الاختبار والاشتباه. تقدم أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بملائكة الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله عز وجل. والمراد بالإيمان الإجمالي أن الإنسان يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى، وأما التفصيلي بمعنى أنه إذا فصل لك أن من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة على وجه التفصيل ووضح لك هذا الأمر، فلا بد من الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى. فعامة الناس يعني يكفيهم الإيمان بماذا؟ بماذا؟ إيمان بالملائكة، لكن إذا فصل لهم القول أن من الملائكة جبريل أو ميكائيل أو خازن النار أو غير ذلك، ملك الموت أو غير ذلك من الملائكة، إسرافيل، ميكال، فيجب عليه أن يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى. في هذا المبحث مما خلقت الملائكة، نعم، من نور، نعم، بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. ما معنى من مارج من نار؟ أي بارك الله فيه، من طرف اللهب، من مارج من نار أي من طرف اللهب. وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة. الأمر الثاني في مبحث الملائكة عظم خلقهم، عظم خلقهم كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمثلا ورد في عظم خلق جبريل عليه السلام في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندما عرج به إلى السماوات العلى. قد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن هاتين الآيتين فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقهما بين السماء إلى الأرض. فجبريل هو أعظم الملائكة، وهو أمين الوحي وأشرف الملائكة عند الله تبارك وتعالى، وقد وصفه الله عز وجل بأنه قوي أمين، موصوف بالقوة وكذلك بالأمانة. وهاتين الصفتين ينبغي أن تتوفر في مثلا إذا أردت يعني أن تأتي بإنسان مثلا يعمل معك أو غير ذلك من الأشياء، تتوفر فيه هاتين الصفتين، صفة ماذا؟ القوة والأمانة. أين ورد ذكرهما في القرآن؟ في قصة موسى ماذا قال تعالى؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب في موضع آخر؟ يوسف عليه السلام حفيظ أمين، حفيظ أمين، قوي أمين. قال: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. قال: نعم، قبل أن تقوم من مقامك، معذرة. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا، قبلها، في قبلها، ليست في هذه. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قوي أمين، هذا الشاهد. نعم، فجبريل عليه الصلاة والسلام موصوف بصفة القوة والأمانة، وأعظم الملائكة هم جبريل وميكال وإسرافيل، جبريل وميكال وإسرافيل. وهؤلاء الثلاثة تعلقت وظائفهم بالحياة، تعلقت وظائفهم بماذا؟ بالحياة. أما جبريل عليه السلام فهو أمين الوحي الذي ينزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، وبه تكون حياة القلوب، حياة القلوب. وأما ميكال فهو موكل بالقطر والنبات، بإنزال المطر وإخراج الزرع والنبات، فهذه حياة ماذا؟ حياة الأجسام والأبدان. وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الصور، وهو قرن التقمه وهو ينتظر أمر الله عز وجل بالنفخ في الصور، فهذا له تعلق بماذا؟ بالبعث والنشور، بالبعث والنشور. كذا يعني من أهل العلم ذكر هذا القول في أنهم أعظم الملائكة من جهة أن وظائفهم متعلقة بالحياة، بما تكون به حياة الناس. جبريل حياة الأرواح، وميكال حياة الأبدان وسائر الخلق، وإسرافيل ينفخ في الصور الذي يكون به البعث والنشور، فإذا هم قيام ينظرون. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق من عظم خلقه عليه السلام. كذلك عظم خلق ملائكة الملائكة التي تحمل عرش ربنا سبحانه وتعالى. قد ورد في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. وهذا الحديث حديث صحيح. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. من أهم صفات الملائكة الخلقية أنهم ذو أجنحة. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والمعنى أن الله عز وجل جعل لهم أجنحة، بعضهم له جناحات وبعضهم له ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك يزيد في الخلق ما يشاء. وكذلك الملائكة خلق جميل، يعني لهم جمال، خلقهم الله تبارك وتعالى في صورة جميلة كريمة طيبة، ذلك قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح. لهذا تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك، ويظهر ذلك في قوله تعالى في شأن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، هنا في تذكرت يعني شيئا، هو السؤال، يعني سؤال موجه لكم. قد ورد في الصحيحين وخارج عن مبحث العقيدة يعني، لكن سؤالي على ذكر هذه الآية، ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واضح؟ نعم. طيب، وعائشة رضي الله عنها يعني ما أحبت هذا الأمر، ما أحبت هذا الأمر. لماذا لم تحب هذا الأمر؟ ورد بيانه كذلك في الصحيحين أنها قالت يعني خشيت أن يتشاءم الناس من أبيها. يعني لك أن تتصور عالم من العلماء الكبار يصلي بك في جامع حيك، صلي بكم سنوات، ثم بعد ذلك مثلا تغيب وتقدم رجل آخر، تجد في نفسك يعني مثلا شيئا، تجد في نفسك شيئا يعني من تقدم ذاك الرجل مكان هذا العالم، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم في الجماعة وكذا. فخشيت عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر، فماذا صنعت؟ ماذا صنعت عائشة؟ قالت لحفصة رضي الله عنها: قولي يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر عمر كي يصلي بالناس. واضح؟ فجاءت حفصة، لأن حفصة كانت من حزب من؟ حزب من؟ من حزب عائشة رضي الله عنها، يعني كان بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين النساء من الغيرة وهذه الأشياء. واضح؟ فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يعني ما أخبرتها به عائشة: مري النبي أو قولي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أن يأمر عمر كي يصلي بالناس. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واضح الكلام ولا غير واضح؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إنكن لأنتن صواحب يوسف. ما وجه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر بأن كنا أنتن صواحب يوسف؟ ما العلاقة بين قصة صواحب يوسف مع هذا الأمر الذي ورد يعني بين حفصة والنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال تفكروا فيه، المرة القادمة أخبروني بالإجابة. لعل عندي إجابة، فلما سمعت بمكرهن ألا يكون مكرهن هو الذي يعلو ويصفه بصواحب يوسف؟ لا لا، يعني موجود المكر، موجود نعم، معنى المكر موجود، لكن سؤال هو المرة القادمة. طيب طيب، كذلك الملائكة يعني لهم قدرة على ماذا؟ على التشكل. فجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورة رجل آدمي يجالسه، كما ورد أنه كان يأتي على صورة دحية الكلب وهو أحد صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتمثل في صورته كثيرا فيجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وكذلك قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كذلك لا يأكلون ولا يشربون، فعندما دخلت الملائكة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله، أي أسرع إلى أهله، فجاء بماذا؟ بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. كذلك في قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لأن العرب من قبل كانوا يعني إذا جلسوا سويا على الطعام وأكلوا من الطعام فالأصل أنه لا يغدر بعضهم ببعض، أما إذا امتنع مثلا قدمت له الطعام وامتنع عن الطعام والشراب فهذا يوحي أنه يضمر في نفسه شرا. واضح الكلام؟ إذا لم يرد أن يأكل من طعامك وشرابك، واضح؟ فالملائكة حين دخلت على إبراهيم وقدم لهم الطعام وأبوا أن يأكلوا أوجس منهم خيفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسارعت الملائكة إلى طمأنته وقالوا: إن يعني رسل ربك، يعني أرسلنا من عند الله تبارك وتعالى. في هذا دليل على استحباب دفع ما من شأنه أن يثير القلق في نفوس المؤمنين، واستحباب البشارة بالخير لأنها تكون سببا في وقوع الطمأنينة في قلوب الناس. كذلك لا يملون ولا يتعبون، ويظهر ذلك في قول الله تبارك وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كذلك الملائكة خلق كثير من خلق الله عز وجل، لقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في السماء السابعة بيتا يقال له البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يرجعون إليه أولا، أي يعني لا يرجعون إليه إذا دخلوا إلى هذا البيت المعمور. فلك أن تتصور في كل يوم يطوف بهذا البيت 70,000 ملك، فكم يكون عدد الملائكة. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وكذلك مما ورد في أسماء الملائكة: جبريل وميكال وإسرافيل ومالك وهو خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كذلك رضوان، قال ابن كثير: الكثير وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. وكذلك منكر ونكير، ولكن منكر ونكير هل منكر صفة للملك أو اسم للملك؟ خلاف بين أهل العلم. أهل العلم من يقول أن منكر ونكير اسمان لهذين الملكين، ومن يقول أن منكر ونكير وصفان، وصف للملكين بمعنى من رآهما أنكرهما من شدة خلقهما وعظامهما. طيب، وكذلك مثلا غير ذلك من الملائكة، يعني مثلا اسم عزرائيل، ماذا نقول في عزرائيل؟ من الإسرائيليات. قد جاء في بعض الأثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل، ولا وجود لهذا الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. طيب، الروايات التي عن بني إسرائيل كيف يتعامل معها أهل العلم؟ إجابة واضحة، 1، 2، 3 لا تصدق ولا تكذب، ما وافق الشرع فنثبتها، وما خالفت نردها، والذي لم يرد بها نذكرها كما هي. يعني يجوز أن يروى، يجوز يعني، وهذا يعني المراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك يعني رقيب وعتيد، يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد استدلالا بقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويعني الصحيح أن رقيب وعتيد وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد، ومعنى رقيب وعتيد أي ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان على العبد، وليس المراد أنهما اسمان للملكين. شيخ، نعم، مسألة رضوان أنه فاز الجنة في بعض أهل العلم، نعم، وفي بعض الأحاديث ذكرها في البداية والنهاية، لكن أنا لم أقف على صحة الأحاديث يعني. نعم. يعني هذا بعض الصفات الخلقية لملائكة الله تبارك وتعالى، وأما من صفاتهم الخلقية فهم كرام بررة كما أخبر الله عز وجل. كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. وكذلك الملائكة يعني موصوفون بصفة ماذا؟ الحياء. أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها الحياء. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيح عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. تقدم أن الملائكة لهم قدرة على التشكل، كذلك الملائكة لهم سرعة في التنقل، وكذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مما أمروا به. فللملائكة وظائف متعددة، منهم من هو موكل بالقطر والنبات، منهم بقبض الأرواح، منهم بالنفخ في الصور، منهم بحفظ بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله عز وجل، منهم من موكل بإحصاء أعمال بني آدم، منهم من موكل حضور مجالس الذكر كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقد ورد أن الملائكة يعني يسبحون الله تبارك وتعالى ويمجدونه ويهللونه ويمجدونه. وقد ورد في الحديث أنه ما من موضع يعني موضع شبر أو موضع أصابع في السماء إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى، غير ذلك من الأوصاف من خوفهم من الله تبارك وتعالى، وهم من خشيته مشفقون، من خشيته مشفقون. الزبانية هم ملائكة العذاب. الزبانية اسم، أي لا يعني الزبانية ليس اسم، وإنما يعني وصف لهم. الزبانية هم ملائكة العذاب في قوله تعالى: سندعو الزبانية. سندعو الزبانية أي ملائكة العذاب. طيب، من جهة الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى من جهة السلوك والعمل، جهة السلوك والعمل، ما الذي نستفيده في هذا الباب؟ الإيمان للإيمان بالملائكة أثر، وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل فإنه يعلم أن ثم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال سبحانه: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكونهم يكتبون ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه تبارك وتعالى. كذلك إذا علم أن الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان كما ورد كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى ما دام في مصلاه ما لم يحدث والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فالملائكة تستغفر لأهل الإيمان، فهذا يوجب لنا حبا لملائكة الله تبارك وتعالى. كذلك أن الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرى، فإن الملائكة لمن آمن بهم علم أن منهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي هو كتب الله تبارك وتعالى وحي على أنبيائه، فصار ثم صلة بين الإيمان بالملائكة والأنبياء والإيمان بالملائكة والكتب. ولهذا المعنى جمع الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى بين هذه الثلاثة في هذا الموضع، لأن كل واحدة منها تدل على البقية: الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، وكل واحدة تدل على البقية. من الملائكة من هو موكل تقدم، يعني إسرافيل بالنفخ في الصور. يبقى الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن أصل خلقهم من نور، والملائكة لهم وظائف متعددة، ونحب ملائكة الله تبارك وتعالى، والإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، ومن كفر بملائكة الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله عز وجل. الله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.